أنت الحبيب وما لي عنك سلوان، وفيك ضج علي الإنس والجان. أنت الحبيب وما لي عنك سلوان. الله الله، بيني وبينك أشياء مؤكدة. الله، بيني وبينك أشياء مؤكدة. الله، كما علمت وإيمان وأيمان. أنت الحبيب وما لي عنك سلوان. الله الله، وفيك ضج علي الإنس والجان. الإنس والجان الله، وقد جعل كتاب العتب مختصرا. الله، وقد جعلت كتاب العتب مختصرا. الله، إذا التقينا له شرح وتبيان. أنت الحبيب وما عنك سلوان. الله الله، وفيك ضج علي الإنس والجان. الإنس والجان الله، مولاي رفقا فما أبقيت لي جلدا. مولاي رفقا فما أبقيت لي جلدا. فإنني أيها الإنسان إنسان. الله الله، وفيك ضج علي الإنس والجان. الإنس والجان الله، متى يراك ويروي منك غلته. متى يراك ويروي منك غلته. الله، طرف إلى وجهك الميمون ضمان. أنت الحبيب وما لي عنك سلوان. الله الله، الإنس والجان. أنت الحبيب.